إلا أنه دلت الأدلة على تحريم الصلاة والمنع من إيقاعها في أماكن مخصوصة، ومن ذلك الأماكن النجسة، حيث لا يجوز للمسلم أن يصلي على أرض نجسة حتى يقوم بتطهيرها. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في نفر من أصحابه فدخل أعرابي فرفع ثوبه ليبول في المسجد فهن به الناس فنهروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، فترك الرجل حتى قضى حاجته، ثم قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من الماء، فأمر عليه الصلاة والسلام بتطهير الموضع الذي بال فيه ذلك الأعرابي لأنه من المسجد والناس تصلي في ذلك الموضع. والأصل عند العلماء أن المواضع النجسة لا يجوز للمسلم أن يصلي عليها، سواء كانت متصلة بالأرض أو قائمة على الأرض، ما دام أنه سيوقع الصلاة عليها فلا يجوز أن يصلي في مواضع قضاء الحاجة التي فيها البول والغائط ونحوهما من الأشياء النجسة كالدماء. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الصلاة في المزابل، وكذلك في حكمها الأماكن التي يذبح فيها، لأن الدم المسفوح الذي يخرج حال الزكاة يعتبر نجسا، لأن الله تعالى قال أو دما مسفوحا فإنه رجس، فنص سبحانه وتعالى على أن الدم المسفوح نجس، فلا تصح الصلاة في المزابل والمجازر، لأن المزابل أماكن النجاسة، وكذلك بالنسبة للمجازر لأنه يجزر فيها فيسيل الدم المسفوح المنصوص على نجاسته. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المقابر، كما في الصحيح من حديث جندب بن جنادة وكذلك حديث جابر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور وكذلك فوق القبور وإلى القبور. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك، فلا تتخذوا القبور مساجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور، وكذلك الصلاة في موضع أمامه القبر مباشرة. والسبب في ذلك أن الصلاة في القبور مظنة تعظيمها والغلو في أصحابها وأهلها، ولذلك خص أهل الكتاب ومن كان قبلنا الصلاة على الأنبياء والصالحين، واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالسبب في تحريم الصلاة في القبور أن ذلك وسيلة إلى تعظيمها والغلو في أصحابها، ومن هنا يقع الناس في الشرك وعبادة غير الله. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، وسيأتي بعد باب أو بابين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، وترجم له الإمام الحافظ رحمه الله بترجمة مستقلة. وأما أعطان البقر والغنم فإنه يجوز للمسلم أن يصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص بالصلاة في مكان الغنم، أرخص في الصلاة في مرابض الغنم. فسئل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، قيل يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قيل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. قال بعض العلماء إنما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين أو فيها من جنس الشياطين، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وكلام العلماء فيه في موضعه. وكذلك يمنع من الصلاة في الأماكن التي هي مواضع العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أماكن السخط والعذاب، فنص جمهور العلماء رحمهم الله على أن السنة لمن مر بأماكن العذاب ألا يجلس فيها، وأن يمر بها باكيا أو متباكيا. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون. وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه مر بمدائن صالح وهي بالعلا، فضرب ناقته وأسرع صلوات الله وسلامه عليه حتى جاوز موضع العذاب، تحذيرا للأمة من أماكن السخط والعذاب. ولذلك لا يجوز أن يدخلها المسلم، ولا أن يجلس فيها حتى لا يصيبه ما أصابهم. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فنص العلماء رحمهم الله على منع الصلاة في هذه الأماكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النزول فيها وعن سكناها والجلوس فيها، وهي الأماكن التي ثبت بالنص أن العذاب نزل بأهلها، كما ذكرنا في ديار ثمود ونحوها من الأماكن. واختلف العلماء رحمهم الله في الأماكن المغصوبة، فلو أنه اغتصب أرضا والعياذ بالله ثم صلى فيها هل تصح صلاته أو لا؟ فجمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة وأنه يأثم بالغصب. وقال الإمام أحمد وطائفة إن الصلاة في الأرض المغصوبة تعتبر باطلة ويجب عليه أن يعيدها، وفي حكم ذلك عند طائفة من أصحابه أن يكون المسجد أو تكون الأرض مبنية من مال حرام، فإذا كان باني المسجد ماله من حرام والعياذ بالله فإنهم يلحقونها بالصلاة في الأرض المغصوبة. والصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة وفي الأرض التي هي من مال محرم، الصحيح أنها صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الصلاة بأركانها وشرائطها، فكل صلاة وقعت من المسلم بأركانها وشرائطها وواجباتها فإننا نحكم بصحتها. وأما كونه مغتصبا للأرض أو كون ماله من حرام فإن هذا قد يؤثر والعياذ بالله في القبول، فلا يتقبل الله تلك الصلاة. وما هي الفائدة إذا صلى المصلي وكأنه لم يصلي لعدم الثواب والأجر من الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قصد أن يشير به إلى العصر في المساجد أن الصلاة تصح في كل موضع، وكل موضع صلى فيه المسلم فإنه محكوم بصحة صلاته حتى يدل الدليل على بطلانها. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا من الحديث، وإن كان حديثنا مضطرب الإسناد، فإن قوله الأرض كلها مسجد قول صحيح دل عليه الحديث متفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الحديث في الصحيحين يغني عن حديثنا في إثبات الأصل أن الصلاة صحيحة على الأرض. ومن هنا قرر بعض العلماء أنه تجوز الصلاة في الكنائس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والكنيسة من الأرض، ولم يدل الدليل على بطلان الصلاة فيها. وكره طائفة من السلف والأئمة رحمة الله عليهم الصلاة في الكنائس ودور اليهود وغيرهم من أهل وغيرهم وغير أهل الكتاب، وذلك لأن فيها تعظيما لدينهم، قالوا فتكره الصلاة فيها من هذا الوجه، لأنه إذا صلى فيها كان ذلك نوع تعظيم لكنائسهم. والصحيح أن الصلاة صحيحة، وقال بعض العلماء إنما منع من الصلاة في الكنائس لأن اليهود والنصارى كانوا يبنون على قبور أنبيائهم وصالحيهم، فيمنع من الصلاة في الكنائس من أجل هذا. وبناء على هذا القول، فإذا ثبت أن الكنيسة مبنية على قبر نبي أو ولي من صالحيهم فإنه لا يجوز أن يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور أو إلى القبور. وكذلك في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد، كل من ألفاظ العموم. ولذلك قرر أئمة الأصول رحمهم الله أن هذا اللفظ يدل على العموم والشمول، فحكم بالأصل الذي ذكرناه من صحة الصلاة في الأرض كلها حتى يدل الدليل على المنع. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا المقبرة والحمام، المقبرة مفعلة من القبر، والقبر معروف واحد القبور. ومن حكمة الله تبارك وتعالى وفضله على بني آدم أن سن لهم القبور تواريهم بعد موتهم، فتستر عوراتهم وتدفع عن الأحياء ضررا من الأموات فلا يتضررون بأمواتهم. ولذلك قال تعالى ثم أماته فأقبره. وقد نهي عن الصلاة على القبور لما ذكرنا، واختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاة في القبور باطلة أو غير باطلة. فقال طائفة من العلماء إذا صلى على القبور أو في القبور حكم ببطلان صلاته كما هو مذهب الظاهرية والإمام أحمد، وكذلك طائفة وكذلك هو مذهب طائفة من أهل الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقال طائفة من العلماء الصلاة في القبور صحيحة، ولكنها مكروهة لا تصل إلى درجة التحريم، وهذا هو مذهب المالكية، وكذلك هو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. وقال الشافعي وطائفة من أصحابه رحمهم الله يفصل في القبور، فإن كان فيها صديد الموتى ونتنهم فإنه لا تصح الصلاة فيها، وإن كانت القبور بخلاف ذلك فالصلاة صحيحة. والذي يظهر والعلم عند الله تحريم الصلاة في القبور أو على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك كما في الحديث الصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيانه وبيان وجه الدلالة والكلام على الصوارف التي استدل بها الجمهور على أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة لا على التحريم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال: حدثنا بندار حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان. الحديث الذي تقدم معنا في الباب السابق اختلف العلماء رحمهم الله في إسناده، وقد أشار الإمام الترمذي إلى علته حيث ذكر الاضطراب في الرواية، والذي اختاره الإمام البيهقي والدارقطني والإمام النووي من قبل أن الحديث ضعيف، فرجح الإمام البيهقي والدارقطني إرسال الحديث، وصحح إسناده الحاكم في المستدرك، وكذلك صححه الإمام ابن دقيق والإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن الإمام الترمذي رحمه الله التزم ألا يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوب، أي أنه ليس في جامعه رحمه الله حديثا موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي ذكرها وفيها ضعف ربما جاءت أسانيد أخر تدل على ثبوتها وصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت ضعيفة الإسناد صحيحة المتن، حيث دل على صحة متنها دليل الكتاب أو دليل السنة أو هما معا، وهذا أمر معروف عند العلماء. ولذلك إذا فسرنا حديثا أو شرحنا حديثا تكلم العلماء على سنده، فإن هذا الشرح والبيان ربما يحتاج إليه عند ورود الطرق التي تقوي إسناد الحديث، وهذا هو دأب العلماء والأئمة رحمة الله عليهم. فالمراد من ذكرنا للحديث مع وجود الضعف فيه التنبيه على المسائل والأحكام التي تضمنها، وليس المراد الحكم بثبوته ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضعف في الحديث إذا كان من جهة حفظ الراوي وضبطه فإنه ربما أصاب المخطئ، ولربما كان ضبطه ضعيفا في حفظ نص اللفظ، ولكن الأصل صحيح. ومن هنا يعتني العلماء رحمهم الله ببيان الأحاديث وشرحها والدلالة على ضعفها إن كانت ضعيفة، لأنه ربما انجبر ذلك الضعف ولو أن العلماء من القديم تركوا الأحاديث الضعيفة كلها ولم يشرحوها، ووجد في زماننا بعض المتأخرين على أسانيد تصحح بعض الضعيف فيما مضى، فإنه كان من الصعوبة بمكان أن يفهم متن تلك الأحاديث وأن يكون طلاب العلم على بصيرة بما فيها من الأحكام والمسائل. فالمقصود أن الحديث متنه صحيح، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام، لأن الحمام مأخوذ من الحميم، والحمام في القديم هو المكان الذي يغتسل فيه، بخلاف زماننا فإنهم يطلقون الحمام على مواضع قضاء الحاجة ودورات المياه التي تقضى فيها حاجة الإنسان، وليس مراد المتقدمين بالحمام ذلك، إنما المراد به الموضع الذي يغتسل فيه. أما الحمام الذي في زماننا وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة فإنه بالإجماع لا يجوز أن يصلى فيه، ولا يجوز أن يذكر فيه الله جل وعلا إجلالا وتعظيما لشعائر الله، ومنع من إدخال الأمور التي فيها ذكر الله، لأن الله أمر بإكرام كتابه وكلامه كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فقوله في صحف مكرمة أي أنه ينبغي تكريمها، خبر بمعنى الإنشاء، فلذلك منع من الصلاة في هذه المواضع. وأما الحمام ففيه قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله. جمهور العلماء على أنه يجوز أن يصلي في الحمام والصلاة صحيحة، وقال بعض السلف بالكراهة واختلفوا، فقال بعضهم كراهة تحريم، وقال بعضهم بكراهة التنزيه. وإذا ثبت الحديث فلا إشكال أنه لا يجوز أن يصلى في الحمام، وإذا ثبت أنه لا تجوز الصلاة في الحمام، فسقف الحمام آخذ حكم الحمام، لأن ما على الشيء أو نزل من الشيء آخذ حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فدل على أن ما سفل من الأرض وما علا أنه آخذ حكم الأصل. ولذلك قرر جمهور العلماء أن المعتكف لو صعد إلى سطح المسجد من داخل المسجد لم يبطل اعتكافه، لأن سطح المسجد فوق المسجد وما علا آخذ حكم ما سفل. ومن هنا صححوا الطواف بالدور الثاني والثالث من البيت وسطح المسجد، كل ذلك لأنه آخذ حكم الأرض. فإذا منع من الصلاة في الحمام فالسقف كمثله، ومن هنا منع من الصلاة في الموضع وما لا عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، من أدرك الجنازة وهي في المقبرة فهل له أن يصلي عليها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يصلى في المقبرة لا صلاة نافلة ولا فريضة، بل حتى على الجنازة، فمن أدرك الصلاة على الجنازة في المسجد فقد أدركها،

ولو قال قائل أنه هذا داخل المسجد، احنا قل ليس بداخل المسجد، هذه حجرات ضمت وأنكر ضمها. ولذلك لما أراد البعض يعظم هذا الأمر وقالوا القبة ولابد من إزالة القبة، قال الشيخ صالح رحمه الله البليهي وكان من أعقل العلماء لما استشير في هذا الأمر، قال الذي بناها ظالم والذي يزيلها أظلم، لأن فيها فتنة للمسلمين، تشويش عليهم، هذه المسائل فيها تشويش وإحداث بلبلة وفتح باب لأهل السوء وأغراض الدنيئة للنساس بحماة الدين الذين لهم محافظة على شرع الله عز وجل، فهذه المسائل لا داعي إلى نبشها. الأصول متفقون عليها، لا نجيز الصلاة على القبور ولا في القبور، ولا نبيح لأحد أن يتعذر بهذه الأمور، لأن عندنا نصوص صحيحة فيها. أما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضع واضح كالشمس، قبره عليه السلام محاط ببناء بعيد عن القبر نفسه، يعني ليس القبر نفسه مجصص ولا مبني عليه، نفس التراب والحصى الذي كان عليه نفس القبر، حتى أنه كان ما قل أن يجرؤ أحد ويدخل ذلك المكان، وهذه معروفة، الحوادث لذلك معروفة ومشهورة. فلذلك نحمد بالله عز وجل وإلى زماننا هذا وهو محاط بهذا البناء الذي أشبه بالسور، والحجرة القديمة التي كانت موجودة وهي حجرة من المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنهم لما أرادوا البناء أرادوا أن يحفروا من أجل أساس، قصة مشهورة، دميت قدم وكانت قدم عمر بن الخطاب، حتى أنهم اهتموا واغتموا وكانوا يظنون أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحجرة، حتى أنهم ما زادوا على الحجرة وكان البناء على نفس بناء الحجرة، وهذا كله حفظ من الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، فإحداث هذه المسائل والتشويش فيها ينبغي التنبيه عليه أن هذه المسائل واضحة بينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له حرمته وله مكانته، وما كان وراء القبر فهذه في الأصل أصلا كانت أبنية، وما أفتى أحد من أئمة السلف ولا من دواوين العلم ببطلان صلاة أمهات المؤمنين وصلاة من وراءها، وكل من يصلي في هذا يصلي في مسجد، ولو زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما زيد فيه إلى ما شاء الله فهو من مسجده. ولذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه، أنهم زادوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين الزيادة والمزيد، وكانوا يرونه لآخذا حرمة المسجد وآخذا فضل المسجد. فعلى كل حال هذه مواضع كلها الصلاة فيها صحيحة، وما أجمع عليه سلف الأمة، ففيه الغناء والكفاية بحمد الله وفضله، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: رجلان اتفقا على بيع أرض ثم قال المشتري أمهلني وتأخر لسنوات ثم ارتفع سعر الأرض، فما الحكم؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا اتفق المتعاقدان وقال له بعتك هذا الشيء بكذا وكذا، قال قبلت وتم الإيجاب والقبول، فهذا بيع شرعي. ثم إذا قال المشتري أمهلني، فإن كان مراده أنه يمهله لدفع الثمن وأنه قد اشترى الأرض وأن العقد قد تم فلا إشكال، فالذي وقع الإمهال والنظرة عليه إنما هو ثمن الأرض لا عقد الأرض، وفرق بين الإمهال للعقد والإمهال في العقد والإمهال في ثمن المبيع الذي اتفق عليه بالعقد، وبناء على ذلك يحكم بأنه يجب عليه أن يدفع الثمن للبائع ولو كانت قيمة الأرض بلغت أضعافا كثيرة، ولو نزلت قيمة الأرض لوجب عليه أن يدفع المبلغ المتفق عليه قليلا كان أو كثيرا، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله. إذا قال له بعتك هذه الأرض بمليون، ثم بعد قال له أمهلني حتى يسدد المليون، ثم بعد 10 سنوات أصبحت الأرض قيمتها 100 مليون، لا يدفع إلا المليون، هذا حقه عند أخيه دين، وآخذ حكم الديون لا تجوز فيه الزيادة، ومن أفتى بالزيادة فقد أربى، ومن أفتى بالنقص فقد ظلم. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فرأس المال المتفق عليه في هذه الصفقة 1 مليون، يجب سدادها طال الأمد أو قصر. الحالة الثانية أن يكون قوله أمهلني خيار شرط، أي أنني قد وافقت عليها ولكني أريد منك الإمهال حتى أنظر وأمهل وأمعن النظر هل أقدم أو أحجم. فإن كان خيار شرط فخيار الشرط له صورتان: أولا خيار الشرط مشروع بحديث حبان بن منقذ رضي الله عنه أنه كان يبتاع ويخدع في البيوع، فشكى إليه النبي، شكاه أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يحجر عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام. فقوله إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني بيع المسلم المسلم لا خيانة ولا خديعة، ولي الخيار ثلاثة أيام، يعني لي الخيار أرجع إلى أهلي وينظروا في هذه الصفقة، إما أن يمضوا وإما أن يحجموا. فهذا الحديث أصل في أنه يجوز لك إذا اشتريت شيء أن تطلب الخيار، ويجوز إذا بعت شيء أن تطلب الخيار، وتقول أريد ثلاثة أيام أشاور، تريد مثلا المشتري لا يفوتك، ولا تستطيع أن تبت البيع لأنك على شكك هل من مصلحتك تقدم أو تحجم، فأعطاك الله هذا الخيار. الخيار هذا النوع من الخيار يسمونه خيار الشرط. خيار الشرط له صورتان: إن كان قوله أمهلني من جنس خيار الشرط، يعني أنا قد أتممت البيع ولكن أريد منك نظرة أو إمهال حتى أمعن النظر وأستشير أهل الخبرة وأرجع إلى من عنده نظر وخبرة، فحينئذ له صورتان. الصورة الأولى أن يحدد المدة، فإذا حدد المدة ففي خلاف بين العلماء هل يجوز فيما زاد عن ثلاثة أيام أو لا، والصحيح أنه يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام، وقوله لي الخيار ثلاثا خرج مخرج الغالب في الرفق. وأما إذا كانت المدة مجهولة فهذا فيه غرر ولا يجوز، وبناء على ذلك إذا كان من جنس الخيار يبت في حكمي على هذا، تم البيع وسقط الخيار وله الخيار بمثله. وأما بالنسبة للحالة الأخيرة أو الأمر الأخير الذي ينبه عليه، أن يقول أن يكون قوله أمهلني أي أنني لم أبت البيع معك، وإنما أريد بعد فترة أرجع وأشاور ثم آتيك من جديد حتى أعقد معك، فهذا بيع مؤجل على صفة يسمونه بيع الدين بالدين. والبيع إذا كان معلقا على أجل ومجهول ومعلق صيغة الإيجاب فيه على أجل قال أنا أشتري منك بعدين، فإن هذا ليس ببيع ولا يحكم بأن البيع ثبت، يعتبر العقد غير صحيح وغير واقع أصلا، وحينئذ يجددان العقد. ومن حق صاحب السلعة إذا ارتفع سعرها أن يقول له السلعة لا زالت في ملكي لأن البيع بيننا لم يتم. الخلاصة أنهما إن وقع بينهما إيجاب وقبول بصورة تامة يحكم فيها بصحة البيع فالبيع صحيح، ثم إن قصد النظرة بقوله أمهلني خيار شرط فإنه حينئذ على خياره، وكان المنبغي أن يحدده. وأما إذا كان على الصورة التي ذكرناها من أنه قصد إمهال العقد كله فإنه لم يقع بينهما بيع، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هناك ما يسمى بعقد المرابحة الإسلامية، وقد كثر التعامل به في هذا الزمان، وصورته أنني إذا رغبت في عقار أو سيارة ولم يكن لدي المبلغ نقدا أكلفهم بذلك فيشترونها ويملكونها ثم يبيعونها علي بنسبة معلومة للبنك عن المبلغ الأصلي لتلك السلعة، أرجو بيان ذلك مع التفصيل أثابكم الله. أولا أوصي طلاب العلم على أن لا يقبلوا أي اسم شرعي حتى يرجعوا إلى تعريفه عند العلماء والأئمة، لأن المسميات الشرعية توسع فيها، حتى إن الحرام يسمى باسم الحلال ويغطى الحرام تحت ستار شرعي سواء بحسن نية أو بسوء نية، وهذا أمر أعذر إلى الله سبحانه وتعالى أنه واقع وموجود، وأحذر طلاب العلم أن ينخدعوا بهذه المسميات، هذا أمر لا بد أن يوضع في الحسبان. ولذلك تجد الربا يقال له فائدة ويقال له استثمار ويسمى بغير اسمه، حتى إن الخمر لا تسمى خمرا، وقل أن تجد أحدا والعياذ بالله يتعاطاها يسميها باسمها، وإنما تسمى بأسماء، بل حتى تكون تلك الأسماء جذابة، حتى إن الحرام والعياذ بالله تجلب إليه القلوب ويستهوي النفوس. فالمنبغي على طلاب العلم أن لا يغتروا بالأسماء. ما هي المرابحة الإسلامية؟ المرابحة نوع من العقود صورته أن تشتري السلعة بمبلغ، وإذا جاءك أحد يشتري منك السلعة تقول له رأس مالي في هذه السلعة كذا وكذا، كم تربحني؟ هذا السبب الذي جعل الأئمة والسلف والعلماء يسمونه بيع مرابحة، يعني كم تعطيني ربحا على رأس المال. لماذا سمي هذا البيع بهذا الاسم وخص بأحكام ووضع لي باب مستقل في بعض كتب العلم؟ لأنه ربما أخطأ في الثمن،